اليوم إن شاء الله نتكلم عن أمر آخر متعلق بالمصدر الثاني من مصادر الأحكام، وهو سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي تقسيمات السنة باعتبار ذاتها. تقسيمات السنة باعتبار ذاتها. تنقسم السنة باعتبار ذاتها إلى ثلاثة أقسام: سنة فعلية، سنة قولية، سنة تقريرية. فعلية وقولية وتقريرية. أولا السنة الفعلية. فاكرين ضابط السنة لما عرفناه في الأول خالص؟ كل ما صدر من النبي صلى الله عليه وسلم من غير القرآن، ده الضابط بتاعه. هذا الذي صدر من نبينا صلى الله عليه وسلم غير القرآن قسمه العلماء باعتبار ذاته إلى قسمين: إما أن يكون فعل، وإما أن يكون قول، وإما أن يكون تقرير. سنأخذ أولا السنة الفعلية. السنة الفعلية ضابطها هي أفعال النبي صلى الله عليه وآله وسلم المجردة عن القول. المجردة عن القول، فعل النبي، أفعال النبي صلى الله عليه وسلم المجردة عن القول. إيه معنى أفعال النبي صلى الله عليه وسلم المجردة عن القول؟ أي أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ولم يتكلم أثناء الفعل، يعني لم يأمر الصحابة بهذا الفعل ولم ينههم عنه، يعني فعل ولم يتكلم، يبقى بنسميه فعل مجرد عن القول. حكم هذا النوع من السنة حجة باتفاق أهل العلم، لأنها قسم من أقسام سنته. حجة باتفاق أهل العلم لأنها قسم من أقسام سنتي. الدليل على ذلك، معايا مشايخ لحد الوقت، الدليل على ذلك قول ربنا تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال الإمام ابن كثير: هذه الآية، أي آية يقصد ابن كثير؟ آية الأحزاب رقم 21. هذه الآية أصل كبير في وجوب التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم. في أقواله وأفعاله وأحواله. قال ابن كثير: هذه الآية أصل كبير في وجوب التأسي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله. الدليل الثاني قوله تعالى: فآمنوا بالله ورسوله. النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه، محل الشاهد. فآمنوا بالله ورسوله، النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. الآية 58 و100 من سورة الأعراف. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وذلك لأن المتابعة ده شيخ الإسلام بيشرح كلمة واتبعوه لعلكم تهتدون. وذلك لأن المتابعة وذلك لأن المتابعة قال شيخ الإسلام وذلك لأن المتابعة أن يفعل مثل ما فعل على الوجه الذي فعل فإذا فعل فعلا من اللي فعل صلى الله عليه وسلم فإذا فعل فعلا على وجه العبادة شرع لنا أن نفعله على وجه العبادة وإذا قصد تخصيص مكان أو زمان بالعبادة خصصناه بذلك. أعيد كلام شيخ الإسلام تاني. قال شيخ الإسلام وذلك لأن المتابعة أن يفعل مثل ما فعل على الوجه الذي فعل فإذا فعل فعلا على وجه العبادة شرع لنا أن نفعله على وجه العبادة وإذا قصد تخصيص مكان أو زمان بالعبادة خصصناه بذلك. يبقى تعريف السنة الفعلية اللي هي أفعال النبي صلى الله عليه وسلم المجردة عن القول وقلنا هي حدة باتفاق. الأدلة دليلان آية الأحزاب وآية الأعراف. طيب قبل الشروع في الكلام عن السنة الفعلية وبيان أنواعها ومدى حديتها بالوجوب أم الاستحباب أم غير ذلك هناك أربعة أصول لا بد أن نقررها سويا ونستظهرها. اكتب كده عنوان أصول لا بد منها. أصول لا بد منها. الأصل الأول الواجب على هذه الأمة متابعة نبيها صلى الله عليه وسلم والتأسي به. الواجب الأصول دي مهمة جدا يا أخوانا ومادة علمية غزيرة للخطب. الأربع أصول دولة يعني الأربع أصول دولة ممكن تطلع لك منهم مثلا مش أقل من 15-16 خطبة بالتفصيل والإسهاب لأن دي أصول بيندرج تحتها فروع معايا مشايخ. يبقى الأصل الأول الواجب على هذه الأمة متابعة نبيها صلى الله عليه وآله وسلم والتأسي به. ده الواجب تجيب أدلة عليه من الكتاب والسنة. ويدخل تحت هذا الأصل الفروع الآتية أمر الله الفرع الأول أمر الله تعالى لنبيه ونهيه له ونهيه له تشاركه الأمة فيه ما لم يثبت الاختصاص. أمر الله تعالى لنبيه ونهيه له الأمة تشاركه فيه ما لم يثبت الاختصاص. ده واضح مش عاوز شرح. يبقى أوامر ربنا عز وجل لنبينا صلى الله عليه وسلم ونواهي ربنا عز وجل لنبينا الأمة بتشاركه ده الأصل. ما لم يثبت الاختصاص وخد بالك لما بنقول أوامر ربنا عز وجل لنبينا ونهيه له يدخل في ذلك الأوامر التي تصدر من نبينا صلى الله عليه وسلم. وقتين بالكم أخواننا لأن واحد يقول لك طب خلاص لو سيدنا النبي أمر يبقى ما لا يدخل فيه أيضا. وعليه حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأميمة بنت رقيق والحديث عند أحمد لما ذهبت هي وجمع من النسوة ليبايعن النبي صلى الله عليه وسلم فبعد أن ذكرنا بنود البيعة وأقروا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ألا تصافحنا؟ قال إني لا أصافح النساء. أخبرك يبقى ده أمر النبي صلى الله عليه وسلم قاله عن نفسه الأمة تدخل فيه، وهو ذا الأصل. فمن أراد أن يجعل هذا خاصا بنبينا صلى الله عليه وسلم يلزمه الدليل، وحيث لا دليل فالحكم عام. واضح يا إخواننا؟ يبقى الأمر الفرع الأولين تحت الأصل الأول أمر الله تعالى لنبيه ونهيه عنه إن الأمة تشارك فيه ما لم يثبت الاختصاص. طيب، أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، الفرع الثاني، الأمة تتأسى بأفعاله ما لم يقم الدليل على التخصيص. الفرع الثاني من الأصل الأول. احنا عندنا أربع أصول، الأصل الأولاني دخل فيه ثلاث فروع، واخد بالك؟ أفعالهم صلى الله عليه وسلم، إن الأمة تتأسى بأفعاله ما لم يقم الدليل على التخصيص. يعني إيه؟ واحد مثلا علم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهبت إليه امرأة وعرضت نفسها عليه أن يتزوجها بدون صداق، يبقى الأصل أن النساء يقتدين بهذه المرأة وكذلك الرجال، ده الأصل. واحد قال لك لا استنى، كلام ده ما ينفعش. لما؟ قال لك ده الموضوع ده خاص بنبينا صلى الله عليه وسلم. ما الدليل؟ والله يا أخي الفاتح دي مسألة مش عاوز دليل. لا، مش حاجة اسمها مش عاوز دليل، لازم دليل. وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمن، يبقى انتهينا. يبقى الأصل في أفعاله إيه؟ ها؟ الاقتداء والتأسي. متى نخرج عن الأصل؟ عاوزين دليل. واضح يا أخوانا؟ يبقى واحد سمع أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يواصل في الصيام، يواصل يعني إيه؟ يأتي المغرب فلا يأكل ولا يشرب، ويأتي السحور الذي بعده لا يأكل ولا يشرب، ويأتي المغرب الذي يأتي بعد السحور لا يأكل ولا يشرب. قال لك أعمل زيه. قال لك لا، إني لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقي. معايا أخوانا كده؟ يبقى الأصل في أفعاله إيه؟ التأسي ولا عدم التأسي؟ التأسي، ما لم يرد دل على الإيه؟ التخصيص. الفرع الثالث أمره صلى الله عليه وسلم لأمته ونهيه لها يجب على الأمة الطاعة وجوبا عاما. أمره صلى الله عليه وسلم لأمته ونهيه لها يجب على الأمة طاعته وجوبا عاما، وجوبا عاما. النص الأولاني خلاص كده يا أخوانا واضح؟ أعيد قراءته مرة ثانية. الأصل الأول الواجب على هذه الأمة متابعة نبيها صلى الله عليه وسلم والتأسي به، ويدخل تحت هذا الأصل الفروع الآتية: أمر الله تعالى لنبي ونهيه له، الأمة تشاركه فيه ما لم يثبت الاختصاص أي الدليل على التخصيص. الفرع الثاني أفعاله صلى الله عليه وآله وسلم، تتأسى الأمة بأفعاله ما لم يقم الدليل على التخصيص له. الفرع الثالث أمره صلى الله عليه وسلم لأمته ونهيه لها، فإن الأمة يجب عليها الطاعة وجوبا عاما. إيه معنى كلمة وجوبا عاما؟ لأن ساعات الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون للوجوب العيني، ممكن يكون للوجوب الكفائي وممكن يكون للاستحباب. فإحنا قلنا وجوبا عاما، عما يعني هو الأصل، ولكن ممكن نخرج عن الوجوب العام إلى الاستحباب بقرينة قارنت الدليل الذي استل منه العلماء الوجوب. واضح؟ الأصل الثاني أفعال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أفعال النبي الأصل الثاني، الأصل الأولين خلص والفروع بتاعته خلص. الأصل الثاني أفعال النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الأشياء تدل على حكم فعل هذه الأشياء. أفعال النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الأشياء. يعني سيدنا النبي فعل إيه؟ دخل البيت وأول ما دخل تسوك، ماشي، أو لما نام فعل كذا، أو لما أكل فعل كذا. أفعال النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الأشياء تدل على حكم فعل هذه الأشياء، تدل على حكم فعل هذه الأشياء. والحكم كما يلي: الإباحة وهو أدنى الدرجات، وقد يدل على الوجوب أو الاستحباب، وقد يدل على الوجوب أو الاستحباب، ولا يدل على الكراهة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل المكروه، ومن باب أولى لا يدل على التحريم. ثاني: أفعال النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الأشياء تدل على حكم فعل هذه الأشياء، وأقلها الإباحة. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لما فعل شيء أقل حاجة يقول مباح، ليس بمكروه ولا بمحرم، صح؟ يبقى يدل على الإباحة، وقد يدل على الوجوب، ممكن فعله للشيء يدل على الوجوب، وممكن فعله للشيء يدل على الاستحباب. يبقى أفعال النبي صلى الله عليه وسلم للأشياء تدل على كم حاجة يا أخوانا؟ ثلاثة: الإباحة والوجوب والاستحباب. طيب، هل ممكن نستدل من الفعل على نفعل المكروه لأن النبي فعل؟ قال لك لا، صلى الله عليه وسلم لا يفعل المكروه ولا يفعل المحرم، واخد بالك؟ ولكن ممكن يفعل الشيء ده مباح، وممكن يكون واجب، وممكن يكون ايه؟ مستحب. اكتب: والذي يحدد الحكم للشيء بعينه هي القرينة. والذي يحدد الحكم للشيء بعينه هي القرينة. يبقى صلى الله عليه وسلم لما فعل قلنا يا مش عارفين بقى هل هو واجب ولا مباح ولا مستحب، فدورنا على قرينة تحيط بالفعل، فاستدلنا بالقرينة على أن الفعل هذا واجب أو مستحب أو مباح. يبقى لا نستطيع أن نعمم حكم فعل النبي صلى الله عليه وسلم للأشياء إلا بعد الوصول إلى القرينة، لأنها محتملة بين كم احتمال يا مشايخ؟ ثلاث احتمال: الإباحة والوجوب والاستحباب. واضح الأصل ده؟ الأصل الثالث: مش سامعك شيخ، توضيح؟ لا، أعد كلامك تاني. لا، أنا بتكلم عن السنة الفعلية وليست السنة القولية، ركز. احنا قلنا في البداية ايه معنى السنة الفعلية؟ الفعل المجرد عن القول. سيدنا النبي فعل ولم يتكلم. عائشة قالت: كان إذا دخل البيت يبدأ بالسواك يتسوك، ما قالش حاجة. فهل يا ترى أنا لما أخش البيت السواك ده أتسوق به، هل هو مباح ولا واجب ولا مستحب؟ في فرق بين السنة القولية اللي هي بالقول والسنة الفعلية المجردة عن القول. ده اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي، أفعال لم تقترن بكلام بس. واضح يا شيخ؟ أما لو قال يفعل ده موضوع تاني خالص، دي السنة القولية اللي هتبحث في محلها إن شاء الله. واضح يا اخوانا المسألة دي؟ طيب، الأصل الثالث: وقع الخلاف بين أهل العلم في أمور فعلها صلى الله عليه وآله وسلم، هل هي من خصائصه أم للأمة أن تفعلها؟ هل هي من خصائصه أم للأمة أن تفعله. ركز بقى على الأصل ده والفرع في الأصل الأولاني. يبقى عندي أمور معينة العلماء اتفقوا على أنها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، مثل يتزوج بدون إذن ولي المرأة وتهب المرأة نفسها إليه، كويس، ومنها الوصال في الصوم مع إخوان، ومنها رؤياه في المنام حق ووحي. دي حاجات خاصة بإيه؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم. في أمور تانية وقع خلاف بين أهل العلم، هل هي تلحق بخاصية من خصائصه صلى الله عليه وسلم أم أنها عامة للأمة؟ وقع خلاف بين أهل العلم. لما؟ لأن الدليل الذي ورد على التخصيص لم يكن صريحا وإن كان صحيحا. أول تاني، وقع خلاف بين العلماء في أمور فعلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هل هي من خصائصه أم أنها عامة للأمة تشاركه فيها؟ معايا يا أخواننا كده؟ ووجه الخلاف أن الأدلة التي دلت على ذلك ليست بصريحة في الدلالة وإن كانت صحيحة في الثبوت. كتبت يا محمود؟ وقع الخلاف بين أهل العلم في أمور فعلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هل هي من خصائصه أم للأمة أن تفعله؟ وسبب الخلاف أن الأدلة الواردة بذلك غير صريحة وإن كانت صحيحة. أمثلة أن الأدلة التي وردت في ذلك صحيحة ولكنها غير صريحة. المثال الأول، ترك الصلاة على قاتل النفس. ترك الصلاة على تارك النفس، على قاتل النفس. ورد هذا عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أما أنا فلا أصلي عليه، أو فلن أصلي عليه، في قصة الرجل الذي قتل نفسه، والحديث عند النسائي بسند صحيح. هنا العلماء قالوا: طيب، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة على قاتل النفس، هل يا ترى دية من خصائصه أم للأمة أن تفعل؟ الفعل فعلا حصل، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم واحد قتل نفسه في قصة طويلة عند النساء كما قلت بسند صحيح. واحد قتل نفسه، واحد انتحر، ماشي يا أخوانا. فلما بلغ الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما أنا فلم أصلي عليه. المفهوم أن تصلوا عليه، وفعلا صلى عليه الصحابة، ولكن سيدنا النبي ترك الصلاة عليه، هل ديت من خصائصه أم للأمة أن تشاركه؟ يبقى هنا الفعل نفسه صحيحة ولكن الدلالة غير صريح. غير صريح يعني قال لك ممكن نفهم النبي صلى الله عليه وسلم ترك هذا من باب الزجر حتى لا يعود أحد لمثله، ولكن عندنا أصل عام إن قاتل النفس أو المنتحر إذا مات، وطبعا هيموت، ليس بكافر ولكنه مسلم عاصٍ مرتكب لكبيرة، والأصل أن كل مسلم يموت تجب الصلاة عليه على فرض الكفاية. يبقى أنا عندي هنا فعل وعندي أصل عام، ركزوا، عندي فعل النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة، وعندي أصل عام من أصول الشريعة متفق عليه أن المسلم إذا مات ولم يكن مرتكبا لفعل كفري قامت به الحجة ولم يكن مقتولا ردة، احنا بنصلي عليه، ده أصل عند العلماء. بل الصلاة عليه إيه؟ فرض ولا مش فرض؟ على العين ولا كفاية؟ يبقى لازم يصلى عليه، وعندنا النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة عليه. فمن هنا العلماء تنازعوا لوجود فعل ووجود أصل عام، فمنهم من قال خاص بنبينا صلى الله عليه وسلم، ومنهم من قال لا، يشارك النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأصل أهل الصلاح وأهل العلم والعلماء، لأنهم بدأوا يحددوا العلة. العلة إيه؟ قال لك الزجر يزجر، فقال لك بناء على ذلك أهل الصلاح والتقى والعلماء يتركون الصلاة على مثل هذا من باب الزجر له ولغيره، وكذلك الصلاة على الفساق والفجار من باب من هذا الباب. واضح يا اخواننا دي؟ طيب مثال اخر يشبه المثال الذي ذكرناه، تفضل. فين؟ لا، فعل قرر بالقول، ولكن الاصل فيه الفعل، لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل. امتى بقى نقول فعل مقرون بالقول؟ لو النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه، اما انا فلم اصلي عليه ولا تصلوا انتم عليه، يبقى هنا خرجنا عن السنه القوليه الى سنه فعليه، من السنه الفعليه الى سنه قوليه. معايا يا شيخ؟ ولكن النبي صلى الله عليه وسلم اصل واحد يقول لك طب ما هو قال، لحظه واحده بس عشان نفهمها كويس. تعلم اخي لو ان النبي صلى الله عليه وسلم امتنع عن الصلاة ولم يتكلم كان بقت مشكلة كبيرة كبيرة جدا. ايه هي؟ ولا واحد من الصحابة يصلي، صح؟ ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا، وقال اما انا لا اصلي عليه، مفهومها ان تصلوا عليه. واضحة يا اخواننا الجزئية ديت؟ ركزوا. المثال الاخر طيب طول بالك شوية. المثال الآخر ترك الصلاة على الغال، ترك الصلاة على من غل. سهلة شوي، ترك الصلاة على من غل. اكتب كده تحتها معلومة، الغلول هو الأخذ من الغنيمة قبل أن يقسمها الأمير وبدون إذنه وعلمه. هو الأخذ من الغنيمة قبل أن يقسمها الأمير بدون إذنه وعلمه. والنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر ترك الصلاة على من غل شملة، والحديث عند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، اسمعه فقط وارجع إليه في مصدره. يقول أبو هريرة غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم خيبر فغنمنا ولم نغنم ورقا ولا ذهبا، إنما غنمنا الثياب والطعام. فقام عبد للنبي صلى الله عليه وسلم ليفك رحله ويستريح، فجاءه سهم غارب، يعني لا يعرف مصدره. فقال الصحابة هنيئا له الشهادة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلا والله إن الشملة التي غلها لتشتعل عليه نارا. يقول أبو هريرة ففتش متاعه فإذا به شملة، قطعة قمش، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي عليه. هنا بقى ترك الصلاة. أخونا بيقول كيف اختلف الصحابة؟ لأن عندي فعل يتعارض مع أصل عام اللي هو إيه؟ وجوب الصلاة على المسلم العاصي المرتكب لكبيرة وإن كان منتحرا، مش ده أصل عندنا؟ فعل النبي صلى الله عليه وسلم ترك، واخد بالك؟ فالعلماء قالوا طيب هل يا ترى يعمم الفعل ولا يعمم الأصل؟ فنحن لو عممنا الفعل هنلغي الأصل، طب لو عممنا الأصل هنلغي الفعل، فمن هنا وقع الاختلاف. فالمذهب الوسط بين المذهبين قال لك النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة لعلة، وهي الزجر، الزجر لمن يفعل هذه الفعلة. طيب هل يا ترى الزجر هذا ممكن يتحقق بمثل هذه الفعلة بعد موت نبينا؟ قال لك ايوه، صلى الله عليه وسلم كيف بأن يترك أهل الصلاح وأهل التقى والعلماء والأئمة الصلاة على مثل هؤلاء القوم لينزجر غيرهم؟ واضح يا اخوانا؟ بناء على الايه؟ على الأصل العام الذي قرره العلماء. نعم. لا اخونا، طب جزاك الله خير، حاضر. احنا اخونا بيقول ايه، بيعقب على كلام اهل العلم لما قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة والعلماء استلوا منها يجوز اهل الصلاح والتقى. فبيقول اخونا اهل الصلاح والتقى، طب ما الصحابة من اهل الصلاح. نعم، ولكن بالمقارنة بنبينا. ها خلاص وضحت؟ يبقى عندي عالم في بلد بالنسبة لاهل البلد من اهل الصلاح والتقى، طيب العالم دي في وسط العلماء ولا حاجة، يبقى مسألة الصلاح والتقى مسألة نسبية تختلف من زمن لزمن ومن كلمة. واضح يا اخوانا؟ طيب مثال آخر، الدخول في الصلاة إماما بعد أن صلى بالناس غيره إماما. الدخول في الصلاة إماما بعد أن صلى بالناس غيره إماما، أو بمعنى أدق بعد أن صلى بالناس غيره إمام فاعل. ودي حصلت مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال مروا أبا بكر أن يصلي بالناس، صلى أبو بكر صح، فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم خرج. نعم طيب معلش أنا غلطان، ولكن أنا مصر على أنها إمام ورجعوه. طول بالك يا أخي الله يهديك، ما تبقاش تغدل، أنا درس النحو مش مدرستوش، أنا بقول لك أنا مصر رجعوها، أصل أنت معتمد على ذهنك صح؟ صح؟ معتمد على ذهنك وأنا معتمد على ذهن، فليس أحد الذهنين بأولى من الآخر صح؟ يبقى نرجع للكتاب مفيش مشكلة، ونرجع وأنا رجاع. فصلى بالناس غيره، شيل إماما خالص دي لحد ما نشوف. نعم حاضر معايا مشايخ، بسيطة خالص بسيطة. نعم حاضر بسيطة يا اخوانا كلها بسيطة، الله يبارك فيكم. النبي صلى الله عليه وسلم لما امر ابا بكر ان يصلي بالناس معايا، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهم في الصلاة مظبوط كده، فعلم بخروجه ابو بكر الصديق فتقهقر مظبوط كده يا اخوانا، فالنبي صلى الله عليه وسلم دفعه ليتقدم فابى ابو بكر، ثم جلس النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس اماما وابو بكر عن يمينه يكبر بتكبيره ليسمع الناس. يبقى هنا الصلاه بدات امام الناس من؟ ابو بكر الصديق. بعد ذلك دخل النبي صلى الله عليه وسلم فتقهقر ابو بكر وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم للامام. نفس الطريق، هل تنفع دلوقتي ولا ما تنفعش؟ ده كلام العلماء. يعني انت الامام الراتب، ومعنى كلمه هنا دخوله في الصلاه بالناس اماما والكلام ده نقصد به الامام الراتب، والمعني بالامام الراتب اللي هو من وزاره الاوقاف اللي هو الحكومه عينته، ده اسمه الامام الراتب. او ان كان في حي من الاحياء بعيد عن الاوقاف واصطلح الناس على امام المسجد، قال لك امام المسجد ده فلان ابن فلان وده علان ابن، وهكذا. فهل يا ترى يجوز للامام اذا تاخر واما القوم رجل اخر وجاء الامام اثناء الصلاه، هل له ان يتقدم اماما ويتاخر الامام الاصلي ام لا؟ ده محل نزاع بين اهل العلم. واضح يا اخواننا؟ ودايما لما نقول محل نزاع لابد ان تتسع الصدور، وده كله اختلاف ايه؟ تنوع. واضح يا اخواننا الاصل ده؟ الاصل الرابع، ما فيش اشكال خالص ولا اي اشكال، استشكال ده في مجلس الشعب. لا لا لا لا، احنا قلنا سنة فعلية، ركزوا الله يبارك فيكم، ما هو ده كله عذرا من عدم التركيز. احنا بنتكلم عن السنة الايه؟ ايه معنى فعلية؟ فعل مجرد عن القول، يعني ما فيش فيه كلام خالص، ما فيش فيه ولا كلمة. فلما فعل العلماء قالوا ايه؟ نفعل كتوة كتوة كتوة. فعل الرسول او قول الرسول. نعم كويس، ياتي الرسول صلى الله عليه وسلم مواد القبر وتكلم وعظ ناس القبر، ثم بعد ذلك نتعلم ونقول ان هذا لا يجوز والاولى تركه هنا. ايه اللي إيه لا يجوز؟ اللي لا يجوز الكلام على القبر دواما او طيب دواما، لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلها دواما. ما احنا قلنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم للشيء يدل على حكم هذا الفعل، صح؟ اما على الاباحة واما على الوجوب واما على الاستحباب، مش ده اللي احنا قلناه؟ بنعرف واحدة من الثلاثة امتى؟ من خلال ايه؟ ها؟ بس خلاص. يبقى احنا وقعدنا نبص القرائن الفعلية والقولية وقواعد الشريعة الكلية، من خلالها نطلق الحكم على الايه؟ على الشيء. الاصل الرابع ورفض ان يبيع النساء، وقال ان الرسول نساء. سيدنا عمر صافح النساء مع وجود الرسول. ما حصلش. مين قال الكلام ده؟ كتب السير. كلام شير. كلام شير خالص يا كتب السير موجود هالكلام. مين قال الكلام ده؟ مش احنا عندنا اصل عمالين ندندن عليه من سنه 75 اثبت العرش ثم انقش. مين قال ان سيدنا عمر صافح النسوان؟ والنسوان لغة عربية فصحى، حتى لا يظن أحد، واخد بالك؟ لغة عربية فصحى النسوان. معي مين قال الكلام ده؟ إن عمر عملها وسيدنا النبي واقف يا أخويا هات ونصبح يلا يا أخونا نصفح النسوان، مفيش الكلام ده خالص. معي يا أخي فضل؟ مفيش كلام. ها؟ الله يجزاك بالخير. على دماغنا يا أخوانا، الله يبارك فيكم، بفضل الله رجاعين إلى الحق ولو كان سيؤدي إلى طمس معالمنا. دي مسائل منتهية. وكل من أخذ علينا قولا ووجد في نفسه شيء فالدين النصيحة يا أخوانا، دين يترتب عليه جنة عرضها السماوات والأرض أو نار وقودها الناس والحجارة، ليس هناك بين أو ثلاثة شخص عمد خذ بالكم الأصول لها عظيم خلصه عشان بس المادة العلمية ناخدها كاملة. أي نعم. هو الإمام أقل علما من اللي لا، أنا لا نبحث المسألة الفقهية، ولكن إحنا بنتكلم على وقعة حصلت. هل فعلا ينفع الإمام الأصلي يدخل إماما بعد أن دخل غيره أم لا؟ ده المحل النزاع بتاعه. نعم. اي نعم كتب الصلاة ودخل في الصلاة. معايا يا اخوانا الاصل الرابع، الاصل الرابع التأسي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو ان تفعل كما فعل لاجل انه فعل، وده من اعظم الاصول. أنما أن التأسي بالرسول صلى الله عليه وسلم أن تفعل كما فعل لأجل أنه فعل، وعليه لكي يكون التأسي مشروعا لا بد فيه من أمرين اثنين، وعليه لكي يكون التأسي مشروعا لا بد فيه من أمرين اثنين: المتابعة في صورة العمل، والمتابعة في قصد العمل. المتابعة في صورة العمل واضحة، والمتابعة في قصد العمل لما فعلت، اللي هي كيف أفعل ولما فعلت. المتابعة في صورة العمل والمتابعة في القصد، في القصد أو في قصد العمل. يعني مثال ذلك الطواف حول الكعبة واستلام الحجر والصلاة خلف المقام لا بد أن نفعل كما فعل وبقصد العبادة. هذا التأسي. واضح يا اخوانا دي؟ نفعل كما فعل بقصد الايه؟ العباده. خد بالك بقى من اللي جاي ده. اما ما فعله صلى الله عليه وسلم، اما ما فعله صلى الله عليه وسلم بحكم الاتفاق ولم يقصده ف فمن فعله لا يكون متأسيا به. أما ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بحكم الاتفاق، بحكم الاتفاق ولم يقصده، فمن فعله لا يكون متأسيا به. مثال ذلك أن يأتي وقت صلاة الصبح، أن يأتي وقت صلاة الصبح أو أي فريضة يعني، فيصلي النبي صلى الله عليه وسلم في مكان لا قصدا منه. يأتي وقت صلاة فريضة فيصلي النبي صلى الله عليه وسلم في مكان لا قصدا منه ولا تخصيصا لهذا المكان، ولكن اتفاقا لدخول الوقت. يبقى هو صلى الله عليه وسلم صلى عند حجر معين او عند صخرة معين، لما الظهر اذن، فصلى اتفاقا لا تخصيصا للمكان ولا بقصد البقعة. فدي هنا فعلها قصدا ولا اتفاقا؟ اتفاقا، الوقت اذن. فاذا جاء رجل واراد ان يصلي في هذا المكان، انتبه، تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لأنه صلى في هذا المكان، نقول له لا أنت كده مش لست متأسيا به، لأن الصلاة هنا ما كانتش بقصد المكان ولكن كانت بإيه؟ اتفاق وجوب الإيه؟ الصلاة. واضح يا أخوانا؟ قال شيخ الإسلام: إن المتابعة في السنة أبلغ من المتابعة في صورة العمل، أن المتابعة في السنة أبلغ من المتابعة في صورة العمل. طب أسأل، ده نص كلام شيخ الإسلام، ما معنى السنة هنا؟ ها القصد، أحسنت، يبقى بيتابع في القصد أبلغ من المتابعة في صورة العمل. وخد بالك ليس معنى ذلك أننا نهمل في صورة العمل، لا، ده صورة العمل أصل في قبول في إيه؟ أو شرط في صحة قبول العمل. الأصل الأخير اللي هو الأصل بقى الخامس، المتابعة في السنة أبلغ من المتابعة في صورة العمل. يعني ولكن لا أدري عن هذا الكلام. الأصل الأخير وهو الخامس، لحظات حاضر، ده واحدة بس. ما فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يبلغه للأمة إلا عن طريق الفعل، وفعله قرب لله، فهذا الفعل في حقه واجب. ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبلغه للأمة إلا عن طريق الفعل، طب أسأل سؤال كده بسرعة، ولم يبلغه للأمة إلا عن طريق الفعل، من الذي بلغه للأمة؟ الصحابة، واخد بالك؟ الصحابة، وفعله قرب لله، يعني كان هذا الفعل قربا لله، فهذا الفعل في حقه واجب، في حقه واجب. أما في حق الأمة يختلف طبقا للدليل، أما في حق الأمة يختلف طبقا للدليل. مثال ذلك في مسلم من حديث عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل بيته بدأ بالسواك، فهذا الفعل لم يصل للأمة إلا عن طريق الفعل فقط، فهو واجب في حقه أما في الأمة مستحب فهو واجب في حقه، أما في الأمة مستحب. واجب حق الرسول، نعم. خلاص، حاضر. قالت عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته بدأ بالسواك، فهذا فعل وصل للأمة عن طريق الفعل فقط، أي النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به، فهو في حقه واجب وفي حق الأمة مستحب. من إيه؟ ما احنا قلنا دي اصول العلماء بيقرروه معايا، ده اصل بنمشي عليه. نعم، ما هو ده اصل اتفق عليه العلماء، افعال النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل القرب واجبه في حقه كقيام الليل، ده اصل مجمع عليه. معايا يا اخوانا؟ واضحه يا اخوانا؟ معايا يا اخوانا كده؟ بعد ذلك تنقسم افعال النبي صلى الله عليه واله وسلم باعتبار صدورها منه إلى، تنقسم أفعال النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار صدورها منه إلى جبلية، عادية، عادية، تشريعية، خاصة. ونقف عند هذا الحد ونسأل الله العلم النافع والعمل الصالح.